بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. قال المؤلف غفر الله عنه ولشيخ المستمعين ولجميع المسلمين. وبعد فعلا بالتوحيد فاسمع بطني. قال المؤلف غفر الله له ولشيخ المستمعين ولجميع المسلمين: وبعد فاعلم ان كل العلم بقواعد التوحيد فاسمع بطني، لانه العلم الذي لا ينبغي للعاقل بفهمه بل ينبغي فيعلم الواجب والمحال كجائز في حقه تعالى. وصار من عادة أهل العلم أن يعتنوا في سبب باب النظم، لأنه يسهل بحفظ كما يروق للسمع ويشفي من ظما. فمن هنا نظمت في عقيدة وجوزة وجيزة مفيدة، نظمتها في ستها مقدمة وست أبواب، ست أبواب كذاك الخاتمة، كذاك خاتمة. وسنتها بالدرة المضية في عقد أهل الفرقة المرضية على اعتقاد السادات الحنبلي إمام أهل الحق لقدر العلي حفظ الملا حفظ الملا فقر الرباني وبحجامة الدجال الشيباني، فإنه إمام أهل الأثر. فمن نحى منحاه فهو الأثري، سقى ضريحا حله صوت الرضا والعفو والغفران ما نجم مضى، وحله لسائر الأئمة منازل الرضوان أعلى الجنة. اعلم ذي فأنه جاء الخبر عن النبي المختفى خير البشر، لأن للأمة سوف تفترق بضعون 70 اعتقادا بمحق مكان في نهج النبي المصطفى وسبيه من غير زيد وجفاء. وليس هذا النص جزما يعتبر في فرقة إلا على أهل الأثر، فأثبتوا النصوص بالتنزيه من غير تعطيل ولا تشبيه. فكل ما جاء من الآيات أو صح في الأخبار عن ثقات من الأحاديث ومنه كما قد جاء فاسمع من نظام وعلما، ولا نرد ذاك بالعقول لقول مفتر به جهولي. فعقدنا الإثبات يا خليلي من غير تعطيل ولا تمثيل. فكل من بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. بعد، تقدم في المجلس السابق الكلام حول قول المؤلف رحمه الله تعالى دلت على وجوده الحوادث سبحانه فهو الحكيم الوارث، وقلنا بأن الأدلة على وجود الله عز وجل كثيرة، تتلخص في الفطرة والعقل والشرع والحس. وأيضا تكلمنا على قول المؤلف أو عن قول المؤلف رحمه الله: ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي المصطفى كنز الهدى وآله وصحبه الأبرار معادن التقوى مع الإسراء. ثم قال المؤلف رحمه الله: وبعد فاعلم أن كل العلم كالفرع للتوحيد فاسمع نظري. بعد ظرف زمان مبني على الضم، وإنما بني على الضم لأنه حذف المضاف إليه ونوي معناه، فإذا حذف المضاف إليه ونوي معناه فإنه يبنى على الضم. وبعد هذه يؤتى بها من الانتقال من المقدمة إلى صلب الموضوع، هذا الصحيح، يؤتى بها للانتقال من المقدمة إلى صلب الموضوع. واختلف في أول من تكلم بها، وقيل داود وقيل سليمان وقيل يعقوب وقيل يعرب ابن قحطان وقيل ذلك. والذي يظهر الله أعلم إن أول من تكلم بها هو داود عليه الصلاة والسلام. وقال فاعلم العلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه. وقوله فاعلم هذا كقول الله عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. ومن ذلك قول الإمام محمد بن عبد الوهاب اعلم أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم أربع قواعد إلى آخره. وقال المؤلف اعلم أن كل العلم كالفرع للتوحيد فاسمع نظمي. يقول المؤلف رحمه الله أن العلم نسبته إلى التوحيد كالفرع، وأن التوحيد هو الأصل، والتوحيد مصدر وحد يوحد توحيدا، وهو باللغة الإفراد. وأما في الاصطلاح فهو إفراد الله عز وجل بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، إفراد الله عز وجل بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. وقال اسمع نظمي. النظم هو الكلام المقفى الموزون. والعلماء رحمهم الله تعالى يؤلفون في العقيدة وفي غير العقيدة نثرا ونظما، لكن المؤلف رحمه الله تعالى اختار النظم لمعاني ذكرها رحمه الله تعالى. قال فاختر نظمي لأن ذكرها وسيأتي. قال لأنه العلم الذي لا ينبغي. هنا علمت، ولما ذكر أن التوحيد أصل وأن بقية العلوم فرع علل ذلك، قال لأنه العلم يعني علم التوحيد الذي لا ينبغي لا يصلح لعاقل لفهمه لم يبتغ، لا ينبغي للعاقل أن يترك فهم التوحيد. لماذا؟ التوحيد كان هو الأصل وبقية العلوم كانت هي الفرع. قال لك لا ينبغي لا يصلح للعاقل أن يترك فهم التوحيد، لا ينبغي لعاقل لفهمه لم يبتغي لم يطلب، ينبغي أن يحرص كل الحرص على فهم التوحيد لما سيأتي من بيان أهميته. فيعلم الواجب والمحال، هذا من علم التوحيد. قال لك فيعلم الواجب والمحال كجائز في حقه تعالى، يعني يعلم الواجب في حق الله تعالى، المحال في حق الله تعالى، الجائز في حق الله تعالى. فهذه ثلاثة أقسام، وهذا داخل في علم التوحيد. قال لك فيعلم الواجب الواجب بحق الله تعالى ما لا يتصور عدمه بالنسبة لله تعالى. الواجب في حق الله تعالى ما لا يتصور عدمه في حق الله تعالى، مثل الحياة لا يتصور عدم الحياة في حق الله تعالى، مثل العلم لا يتصور عدم العلم في حق الله تعالى، مثل القدرة، الحكمة إلى آخره. فالواجب في حق الله تعالى ما لا يتصور عدمه بالنسبة لله تعالى، محال عدمه بالنسبة لله تعالى. المستحيل في حق الله تعالى ما لا يتصور وجوده، عكس الواجب، ما لا يتصور وجوده بالنسبة لله تعالى، عكس الواجب في حق الله تعالى، يعني ما يستحيل وجوده في حق الله تعالى، مثل الموت، العجز، الضعف، الجهل إلى آخره. فالمستحيل ما لا يتصور وجوده في حق الله تعالى، كما أن الواجب ما لا يتصور ماذا؟ عدمه في حق الله تعالى. الجائز ما يتصور وجوده وعدمه بالنسبة لله عز وجل، ما يتصور وجوده وعدمه بالنسبة لله عز وجل، مثل النزول إلى السماء الدنيا يتصور لأن الله عز وجل ينزل أو لا ينزل، لكن دل النص على أن الله سبحانه وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا، مثل خلق الخلائق، خلق الخلائق يجوز أن الله سبحانه وتعالى يتصور أن الله يخلق وأن الله يترك الخلق، يترك لا يخلق، مثل المجيء للفصل بين العباد يتصور أن الله عز وجل يجيء وأنه لا يجيء، لكن دل النص أنه سبحانه وتعالى يجيء للفصل بين العباد، ودل النص على أن الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء. فقوله يعلم الواجب والمحال كجائز في حقه تعالى، يعني يعلم الواجب في حق الله عز وجل والمحال في حق الله عز وجل والجائز في حق الله عز وجل. ولو أن المؤلف رحمه الله تعالى لو أن المؤلف رحمه الله تعالى ذكر يعني بدلا من هذا البيت وقال يعلم حقوق الله عز وجل من إفراده بالربوبية وإفراده بالألوهية وإفراده بالأسماء والصفات أو ذكر ما يتضمنه التوحيد من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، لكان أحسن، لأن التوحيد يتضمن هذه الأشياء. التوحيد هو العقيدة، هي الإيمان بالله عز وجل وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وما تتضمنه هذه الأشياء ويلحق بها، هذه العقيدة. فلو أن المؤلف رحمه الله صاغ ما تتضمنه العقيدة من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وما يلحق بهذه الأصول لكان أحسن مما ذكر رحمه الله تعالى. قال: فيعلم الواجب والمحال كجائز في حقه تعالى. وقول المؤلف رحمه الله تعالى: اعلم أن كل العلم كالفرع للتوحيد فاسمع نظمي، هذا ذكر كما تقدم أن الأصل هو ماذا؟ التوحيد، وأن بقية العلوم كالفرع، وهذا مما يدل على أهمية التوحيد. والأدلة على أهمية التوحيد كثيرة جدا، يعني الأدلة على أهمية التوحيد كثيرة جدا. الأمر الأول مما يدل على أهمية التوحيد أنه أول واجب على العباد، أول واجب على العباد هو التوحيد. ويدل لذلك قول الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله. وأيضا حديث معاذ رضي الله تعالى عنه، حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن، ايش قال؟ قال: إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما ندعوهم إليك شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. هذا يدل على أن أول واجب على العباد هو التوحيد، خلاف ما يقول أهل البدع من أن أول واجب هو النظر أو القصد إلى النظر، أول واجب هو التوحيد. والأمر الثاني مما يدل على هذه التوحيد أن كل الأعمال لا تقبل إلا بالتوحيد، جميع الأعمال من صلاة مع أنها الركن الثاني من أركان الإسلام والركن الأول من أركان العملية لا تقبل إلا بالتوحيد، من صلاة وزكاة وصيام وحج، هذه كلها لا تقبل إلا بالتوحيد. قال الله عز وجل: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قال الله عز وجل: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. هذا يدل على أهمية التوحيد، ويكفي هذا في أهمية التوحيد. الأمر الثالث مما يدل على أهمية التوحيد أن التوحيد هو دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام، التوحيد هو دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام. قال الله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاتقوا. قال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وما من رسول يأتي قوما إلا فاعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فالتوحيد هو دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام. الأمر الرابع ما يدل على أهمية التوحيد أن بالتوحيد قام الصراع بين أهل الحق وأهل الباطل. كفار قريش أنكروا توحيد الألوهية وقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. نعم، أنكروا توحيد الألوهية ولم يقروا بتوحيد الألوهية. لو أقروا بتوحيد الألوهية ما قام الصراع بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم، ولا حصل الخلاف والشقاق إلى آخره. وأيضا مما يدل على أهمية التوحيد، أهمية التوحيد أن أكثر الآيات وأكثر سور القرآن هي في تقرير التوحيد، أكثر آيات القرآن وأكثر سور القرآن إنما هي في تقرير التوحيد، الربوبية والألوهية، وكذلك أيضا توحيد الأسماء والصفات. خامسا مما يدل على أهميته، أو سادسا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح يومه بالتوحيد ويختمه بالتوحيد، فهو يستفتح يومه بركعتي الفجر يقرأ فيهما بسورة الإخلاص، ويختم ليله بالوتر، ويوتر بسبح اسم ربك الأعلى، قل يا أيها الكافرون، وكذلك أيضا قل هو الله أحد. وأيضا الأمر السابع مما يدل على أهمية التوحيد، مما يدل على أهمية التوحيد، أن النبي صلى الله عليه وسلم أكد عليه حتى في سياق الموت، حتى في سياق الموت النبي صلى الله عليه وسلم أكد على التوحيد. ففي حديث عائشة البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ثامنا مما يدل على أهمية التوحيد أن التوحيد هو حق الله عز وجل الذي لا يرضى أن يشرك معه غيره، حق الله الخالص الذي لا يرضى أن تشرك معه غيره فيه، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، فقد افترى إثما عظيما إلى آخره. وأيضا من أهمية التوحيد، هذا كم؟ تاسع؟ التاسع من أهمية التوحيد أن ضد التوحيد الشرك، والشرك شؤمه عظيم وخطره كبير، ولهذا الشرك لا يغفره الله عز وجل، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، الله سبحانه وتعالى لا يغفر الشرك الأكبر. والشرك الأصغر، الشرك الأصغر قال بعض العلماء لا يغفر، يعني الكبائر تحت المشيئة، إذا مات المسلم على كبيرة تحت المشيئة إن شاء الله عز وجل غفر له وإن شاء عذبه، أما الشرك الأصغر فقيل بأنه كالكبائر تحت المشيئة، وقيل بأنه لا ليس كثيرا لا بد أن يعذب، وقيل الشرك الأصغر لا يلزم أن يعذب صاحبه لكنه لا يغفر، بمعنى أنه يقتص من الحسنات، يؤخذ من حسناته بقدر إشراكه، وهذا لا شك أنه يدل على ماذا؟ يدل على خطر الشرك وأهمية التوحيد. وكذلك أيضا من أهمية التوحيد الحادي عشر أن من مات على التوحيد فإنه ينال شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، ينال شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، لأن الشفاعة لا تكون إلا لأهل التوحيد، أما أهل الشرك فإنهم لا شفاعة لهم. وكذلك أيضا الثاني عشر من أهمية التوحيد أن الموحد يعصم دمه وماله، إذا وحد فإن دمه يكون معصوما، وأيضا ماله يكون ماذا؟ يكون معصوما، كما في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. لا، حديث المسعود لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بإحدى ثلاث. قال: يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا يدل على أنه عصم دمه وماله، عصم دمه. وأيضا حديث ابن عمر: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم ومالهم إلا بحق الإسلام. هذا مما يدل على عظم التوحيد. وأيضا من أهمية التوحيد الأمر الثالث عشر أن التوحيد يكفر السيئات ويرفع الدرجات، كما جاء في حديث عبادة ابن الصامت رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وأن الجنة حق وأن النار حق، قد خلق الله الجنة على ما كان من العمل. هذا يدلك على أنه يكفر السيئات. ومثل ذلك أيضا حديث البطاقة، وأنه يؤتى برجل يشهر له كمد البصر من السجلات ثم يؤتى ببطاقة لا فيها كلمة التوحيد فترجح بتلك السجلات. وأيضا من أهمية التوحيد أنه سبب أو يعني سبب لدخول الجنة كما تقدم، ويدل لذلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه أدخله الله الجنة أو فله الجنة. قال رحمه الله تعالى: وصار من عادة أهل العلم، العادة هي الشيء الذي يعود ويتكرر حتى يألهه الناس ويكون من عادته، يعني ما يعود ويتكرر حتى يألهه الناس ويكون من عادتهم، من عادة أهل العلم أن يعتنوا في سبر ذاب النظم، يعتنوا في سبر. السبر هو التتبع والاستقراء، التتبع والاستقراء، يقوم بتتبع والاستقراء، يقوم بتتبع هذا العلم ويستقرئ ما كتب فيه من المأثور والمنظوم. نعم، أن يعتنوا في سبر ذاب النظم، يعني يتتبعون، يعني أنهم يبحثون ويتتبعون هذا العلم وما كتب فيه من المأثور والمنظوم. نعم، قال: أن يعتنوا في سبر ذاب النظم، يتتبعون هذا العلم ويستقرئون ما كتب فيه أو من المأثور والمنظوم، ثم بعد ذلك يعنوا به بالنظر، بالكتابة بالنظر. وإنما كتب العلماء رحمهم الله هذا العلم وغيره بالنظم، يعني لأنهم تارة يؤلفون بالنثر وتارة يؤلفون بالنظم. ذكر المؤلف رحمه الله وجه أنه ألف بالنظم وكتب هذه العقيدة بالنظم، قال لأنه يسر الحفظ، هذا الوجه الأول أنه نظم. لماذا؟ لأن النظم يسر للحفظ، هذه واحدة. كما يقول كما يروق للسمع، هذا الوجه الثاني أنه يطرب له السمع. النظم ليس كالنثر، النظم يطرب له السمع ويحسنه المستمع ويشفي من ظما، هذا الأمر الثالث الوجه الثالث أن النظم يشفي من ظما، وهذا مشترك مشترك بين النثر والنظم. فالنثر يقفي بالمقصود، كما أن الماء يروي عطش الظمآن، وكذلك أيضا النظم يكفي بالمقصود. فذكر المؤلف رحمه الله ثلاثة أوجه لكونه ألف بالنظم. الوجه الأول أنه يسر الحفظ، الوجه الثاني أنه يروق للسمع، الوجه الثالث يشفي من ظن. قال فمن هنا نظمت لي عقيدة. النظم هو ضم الخرزات بعضها إلى بعض، يعني ضم الخرزات بعضها إلى بعض، خرزات المسبح يضم بعضها إلى بعض. هنا ضم الكلمات بعضها إلى بعض، فالناظم الناظم قام بأي شيء؟ قام بضم الكلمات بعضها إلى بعض. وسبق أن عرفنا النظم ما هو؟ الكلام المقفى، الكلام المقفى الموزون. قال لي عقيدة، عقيدة فعيلة بمعنى مفعولة، وهي في اللغة مأخوذة من العقد، وهو شد الشيء وإحكامه، مأخوذة من العقد وهو الشد والإحكام. وأما في الاصطلاح فهي حكم الذهن الجازم، عقيدة من حيث العموم حكم الذهن الجازم. وأما في الشرع، العقيدة في الشرع ما هي؟ الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، نعم الإيمان الجازم بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وما يلحق بهذه الأصول ويتبعها، هذه العقيدة. العقيدة هي في الشرع ما هي؟ الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وما يتبع هذه الأصول ويلحق، أو ما يدخل في هذه الأصول ويلحق بها، هذه العقيدة. فهو يقول لك المؤلف رحمه الله نظمت لي عقيدة أرجوزة وجيزة. أرجوزة بمعنى أنها من بحر الرجز، من بحر الرجز، لأن العروض البحار في العروض كم من بحر؟ ستة عشر بحر، منها بحر الرجز، وهذا هو أسهلها، لأن بحر الرجز لا يلتزم قافية معينة حسب ما يسمح بذهن الناظر، قد تكون القافية ميما، قد تكون القافية ياء إلى آخره، لا يلتزم قافية معينة، فهو أيسر، نعم أيسر الحول. هناك البحر الكامل، البحر الطويل إلى آخره، لكن البحر الرجز هذا هو أسهل البحار في أي شيء؟ في النظم. كسر البحار في النظر، لأنه كما تقدم لا يلتزم ماذا؟ قاعدة قافية مقيد وجيزة. الوجيز ما قل لفظه وكثر معناه، الوجيز ما قل لفظه وكثر معناه، مفيدة. يعني هذه الوجيزة، هذه هذا القصيدة ذكر بأنها مفيدة وهو صدق. هذه القصيدة التي ألف المؤلف أو نظم الناظم رحمه الله مفيدة، ولهذا اعتنى بها أهل العلم رحمه الله تعالى في الحفظ والشرح والاستدلال ونحو ذلك. وهنا المؤلف رحمه الله تعالى وصف منظومته بصفة. الصفة الأولى أنها من بحر الرجز، الصفة الثانية أنها وجيزة، الصفة الثالثة أنها مفيدة. ثم بعد ذلك ذكر كيفية التأليف، وأن هذا المؤلف نعم جعله في مقدمة وستة أبواب وخاتمة، وأنه سماها بالدرة المضية في عقد أهل الفرقة المرضية، فقال لي نظمتها في سلكها مقدمة، نظمتها في سلكها مقدمة وست أبواب كذاك خاتمة. يقول لك المؤلف رحمه الله نظمتها في سلكها، كما ذكر تقدم أنه شبه نظم الكلمات بنظم ماذا؟ الخرزات. نظم الخرزات، الخرزات تنظم في سلك. أيضا قال لك هذه الكلمات يعني باب الاستعارة، باب الاستعارة أنه نظمها في سلك. وقد اشتملت هذه المنظومة على مقدمة وستة أبواب وكذلك أيضا خاتمة. قال وسميتها بالدرة المضية من الوسم، الاسم هي الوسم وهو العلامة، يعني علامتها هي الدرة المضية. والدرة نوع من أنواع، الدرة نوع من أنواع الحجارة الكريمة التي تستخرج من أي شيء؟ من البحر، يعني من أنفس ما يستخرج من البحر، فهو سماها بأي شيء؟ بالدرة المضية، المضيئة بالهمز، لكنه حذف الهمز وسهل من أجل المضم، يعني فالدرة هي نوع من أنواع، يعني نوع من أنواع الجواهر والحجارة الكريمة التي تستخرج من البحر، وهي من أنفس ما يستخرج من البحر، والمضية بمعنى المضيئة لاشتمالها على نور العلم، العلم بالله عز وجل وما يجب له وما يمتنع عنه عليه الصلاة سبحانه وتعالى. الدرة المضية في عقدي، اسم مصدر في عقيدة أهل الفرقة، الفرقة بمعنى الطائفة المرضية، يعني التي ارتضاها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذه العقيدة، عقيدة الفرقة المرضية، المرضية إما أن تكون صفة للعقيدة، وإما أن تكون صفة لأهل العقيدة، وكلاهما صحيح. فالعقيدة، عقيدة أهل السنة والجماعة هي العقيدة المرضية، هي التي ارتضاها الله وارتضاها رسوله صلى الله عليه وسلم، جاءت في كتاب الله وجاءت في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد تكون المرضية صفة لمن؟ لأهل هذه العقيدة، فهم رضي الله عنهم أخذوا بهذه العقيدة، رضي الله عنهم مرضوا عنه، لأن إمامهم النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه من الصحابة وأتباعهم والتابعين لهم بإحسان. قال: في عقد أهل الفرقة المرضية على اعتقاد للسداد الحنبلي، اعتقاد عقيدة، عقيدة للسداد ذي بمعنى صاحب، صاحب السداد الصواب، الحنبلي نسبة إلى حنبل، نسبة إلى حنبل وهو جد الإمام أحمد رحمه الله تعالى. الإمام أحمد اسمه أحمد بن محمد ابن حنبل، إمام أهل الحق ذي القدر العلي. نعم، إمام رحمه الله تعالى إمام أهل السنة والجماعة، والإمام أحمد رحمه الله إمام في سبعة أبواب، منها إمام في السنة، والمقصود بالسنة هنا العقيدة، عقيدة أهل السنة والجماعة، إمام أهل الحق وهم أهل يعني من أخذوا بالحق، والحق ما جاء في القرآن وفي السنة، فهم أهل السنة والجماعة. ذي القدر يعني صاحب القدر، الشرف العلي، صاحب الرتبة العالية. والإمام أحمد رحمه الله تعالى يكفي أنه إمام أهل السنة والجماعة وله الرتبة العالية والمناقب الكثيرة، فهو إمام في الأثر، في الأثر كذلك أيضا في الفقه، في العقيدة، في الزهد، في الورع، في الصبر والجهاد رحمه الله تعالى. حبر الملأ، الحبر هو العالم كثير العلم، وهكذا الإمام أحمد رحمه الله فإنه عالم كثير العلم. قوله الملأ يعني الخلق، حبر الملأ يعني عالم الخلق الواسع العلم الكثير العلم، وحبر وبحر يتفقان في أي شيء؟ في الحروف، وإن كان يختلفان في ترتيب الحروف لكنهما يتفقان في الحروف، كل منهما يدل على الكثرة والسعة والامتلاء. فالبحر ممتلئ من الماء كثير واسع، كذلك أيضا الحبر. فرد العلا الرباني، فرد العلا، الفرد يعني المتفرد، الفرد بمعنى المتفرد، بالعلا بالصفات العالية، المتفرد بالصفات العالية. ويكفي أنه إمام أهل السنة والجماعة، وأنه إمام في الحديث، وإمام في السنة، وإمام في الورع، وإمام في الزهد إلى آخره. الرباني يعني كما قال الله عز وجل: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. والرباني هو الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره، وقيل بأن الرباني هو الذي أخذ علمه من شريعة الله عز وجل. الرباني الذي أخذ علمه من شريعة الله عز وجل. رب الحجة، رب بمعنى صاحب، صاحب الحجة بمعنى العقل. ما حدجة؟ الدجة الظلام، طمس الظلام بنور العلم الشيطاني، نسبة إلى بني شيبان، قبيلة بني شيبان. فإنه إمام أهل الأثر، الضمير يعود إلى الإمام أحمد رحمه الله تعالى. إمام أحمد رحمه الله يقول لك المؤلف بأنه إمام أهل الأثر. الأثر المقصود بذلك نعم إمام أهل الأثر، أهل الأثر هم أهل السنة، هم الذين أخذوا بما أثر وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، فهم أهل الأثر لأنهم متبعون للأثر، متبعون للسنة ولأقوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فهو منهم متبع للسنة ولأقوال النبي صلى الله عليه وسلم. فإنه إمام أهل الأثر، فمن نحى منحاه فهو الأثر، من سلك مسلك الإمام أحمد رحمه الله فهو الأثر، فهو من أهل السنة والجماعة. سقى ضريحا قبرا، الضريح قبر حله نزل به صوب الرضا، الصوب الصيب بمعنى المطر النازل، يعني المطر النازل من السماء. يقول لك المؤلف رحمه الله يدعو للإمام أحمد رحمه الله بأن الله يسقي قبره المطر النازل من السماء. والمقصود بذلك نعم المقصود بذلك أن يدعو له، نعم أن يدعو له بتكفير السيئات ورفع الدرجات. ومن ذلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقذني من خطاياي كما نقذ الثوب الأبيض والأسود، اللهم اغسلني بالماء والثلج والبرد. شو المقصود بذلك؟ المقصود تكفير السيئات، اللهم اغسلني بالماء والثلج والبرد. ليس المقصود أنك تدعو الله عز وجل أن يغسلك، لكن المقصود ماذا؟ أن يكفر السيئات، أن يكفر عنك السيئات. قال صوب الرضا، نعم يعني أن الله سبحانه وتعالى يرضى عنك. والعفو والغفران ما نجم أضى، يعني يدعو له أيضا بالعفو والغفران. العفو هو التجاوز عن السيئات، العفو التجاوز عن السيئات، والغفران قبول الحسنات. فإذا اجتمع عفو وغفران، المقصود بالعفو التجاوز عن السيئات، والغفران المراد به قبول الحسنات، فيحصل بذلك نيل المطلوب والنجاة من المرهوب. وإذا انفرد اجتمع، يعني إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. وإذا قيل عفو وغفران فالعفو تجاوز عن السيئة، والغفران قبول الحسنة. وإذا قيل عفو اجتمع، إذا قيل عفو فالمراد بالعفو ماذا؟ تجاوز عن السيئات وقبول الحسنات. غير غفران لوحده تجاوز عن السيئات وقبول الحسنات. ما نجم أضاء، النجم كوكب، كوكب المعروف، ونضى أضاء. يعني أضاء بنوره وحله وسائر الأئمة منازل الرضوان أعلى الجنة، يعني أنزل الإمام أحمد وسائر الأئمة كل من كان إماما في الدين، كل من كان إماما في الدين سأل المؤلف رحمه الله أن يجعله الله عز وجل في منازل الرضوان أعلى الجنة. وما هو أعلى الجنة؟ الفردوس الأعلى. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سألتم الله عز وجل فاسألوه الفردوس الأعلى، فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة ومنه تفجر أنهار الجنة. خلاصة في هذا، خلاصة أن المؤلف رحمه الله تعالى بين في هذه المقدمة أنه نظم كيفية التأليف، أنه نظم، وأن هذه المنظومة وصفها لماذا؟ بصفات، أنها أرجوزة وأنها وجيزة وأنها مفيدة، وكيفية النظم وكيفية التأليف جعلها من مقدمة وخاتمة وستة أبواب، وأنه سماها بالدرة المضية، وأن منهج التأليف على اعتقاد الإمام أحمد، منهج التأليف أنه على اعتقاد مذهب الإمام أحمد. لماذا كان هذا المنهج على اعتقاد مذهب الإمام أحمد؟ أولا إمام أهل الحق ذي القدر العلي، ثانيا حبر الملأ، فرد العلا الشيباني، رب الحجة ماحي الدنيا الشيباني، إمام أهل الأثر، وصفه بهذه الصفات. ثم بعد ذلك دعا له المؤلف رحمه الله تعالى أن الله سبحانه وتعالى يرضى عنه وأن الله يعفو عنه ويغفر له، ودعا أيضا لبقية الأئمة. نعم، المقدمة نقف على المقدمة.